مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج اف ام من طرطوس، وضيف برنامج نافذة من طرطوس لهذا اليوم الأستاذ ميشيل عزيز حنا، رئيس مجلس مدينة صافيتا. أستاذ ميشيل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج من طرطوس. أهلا وسهلا فيكم. بداية أهلا وسهلا فيك. طبعا هناك الكثير من المواضيع والقضايا المتعلقة بواقع النظافة، وأيضا بعض المشاريع وخاصة خطة مجلس المدينة في الإجراءات لاستقبال الموسم المطري وأيضا صيانة لطرق المدينة. لكن بداية أستاذ ميشيل، بداية تعطينا فكرة عن مدينة صافيتا، موقعها، مساحة، عدد سكانها وعدد القرى التابعة لمجلس المدينة. مدينة صافيتا إحدى مدن محافظة طرطوس، تقع على بعد 35 كيلومتر من مدينة طرطوس، وعلى ارتفاع 380 متر عن سطح البحر. تحيط بالمدينة تلال مكسوة بالخضار والأشجار المثمرة، والمدينة إطلالة خلابة على الجبال والأحراج والغابات من جميع الجهات، وهي تطل على عدة قمم جبلية، وتنتشر المواقع الأثرية السياحية. وفي وسط المدينة قلعة تعود لفترة حروب الصليبية، ولا يزال البرج قائما حتى الآن، ويطلق عليه برج صافيتا، وبداخله يوجد كنيسة لا تزال مستخدمة من سكان حتى تاريخي. بالنسبة للسكان، يبلغ عدد السكان أكثر من 50,000 نسمة. مساحة المدينة تزيد عن 15,000 هكتار. بالنسبة للقرى التابعة لها حوالي 20 قرية. والمدينة تشتهر صافيتا بشكل عام بزراعة الزيتون والحمضيات والخضروات. نعم. طيب، بعد هذه الفكرة يعني عن هذه المدينة الجميلة، بالنسبة لي هناك الكثير من القضايا كما قلنا في البداية متعلقة بمجلس مدينة طرطوس، من واقع النظافي أستاذ ميشيل، يعني مدخل مدينة صافيتا يجب أن يكون من المداخل الجميلة. أيضا هناك بعض يعني المواطنين يقومون بإلقاء القمامي في آليات معطلة تابعة لمجلس المدينة، وأيضا انتشار الأوساخ والقمامي. نتحدث عن واقع النظافي، وشو خطة مجلس المدينة لتحسين واقع النظافي في مدينة صافيتا، هذه المدينة الجميلة اللي تعتبر من المدن السياحية اللي بتتميز بموقع السياحي والأثري. أيضا بالنسبة لواقع النظافي في المدينة، جيد إلى حد ما، لكن نسعى لأن تكون مدينة في أجمل صورة وأبهى حالاتها. بالرغم من الإمكانات الضعيفة، لكننا استطعنا إنجاز كثير في فترة وجيزة، حيث قمنا بتكثيف ورشات ترحيل القمامة وتنظيف الشوارع والأرصفة، وعمال النظافة مشكورين على كافة جهودهم. وبالنسبة لمداخل المدينة، قامت الورشات بتنظيف المنصفات وتهذيب الأشجار في المنصفات. نعم. وبالنسبة للواقع النظافي، تم التعاون مع الأهالي من أجل التقيد في مواعيد رمي القمامة. هي رح نحكي عن هذا الموضوع. هلا كان في آليات معطلة تابعة لمجلس المدينة، يقوم المواطنين بإلقاء القمامة بهذه الآليات. إجراءاتكم في هذا الموضوع؟ نعم، قمنا في بداية السلام المهامنا بتنظيف هذه الآليات من القمامة الموجودة بداخلها، ووضع غطاء على هذه الآلات مشان عدم رمي القمامة فيها. نعم. وأصلحها في وقت لاحق. نعم. طيب، بالنسبة لخطة مجلس المدينة في تحسين المدخل، يعني كمدخل هيك يدل على مدينة سياحية جميلة، هل هناك من خطة من قبل مجلس المدينة لإقامة مدخل جميل لمدينة صافيتا؟ في الوقت الحالي سوف نقوم بتنظيف المدخل وتنظيف الأشجار الموجودة به وإنارته بشكل، وسوف نضع خطة من أجل دراسة الأرصفة من جديد في مدخل صافيتا. نعم. هلا بالنسبة أنتم من بداية تسلم المهام، يعني هناك حملات نظافي تقريبا بشكل أسبوعي، كل أسبوع في حي من الأحياء. الحملات نظافي بشكل يومي، العمال النظافة يقومون بمهامهم، وحين انتهاء من مهامهم صباحا يجتمعون بوجود الآليات، ونقوم بتنظيف حي التراكمات السابقة. جميل. طيب بالنسبة أيضا أستاذ يعني بمدينة صافيتا الجميلة أيضا هناك بعض الفرق التطوعية عم تتعاون معكم لتزيين شوارع وأحياء مدينة صافيتا ومنهم فنانين تشكيليين. نعم. هي مبادرة جميلة جدا، أنتم كمجلس مدينة كيف عم تدعموا هالمبادرات هي؟ تم تعاون بين وبين هذا الفرق من أجل إظهار وجه الحضاري للمدينة صافيتا مبدئيا خلال تزيين الأدراج، ولاحقا سوف نقوم بأعمال أخرى لإظهار الوجه الحضاري للمدينة. وين اشتغلوا هاي الفرق؟ تم لحتى الوقت الحالي تزيين أربع أدراج في مدينة صافيتا داخل المدينة. أربعة أدراج يعني هاي الخطة لتزيين الأدراج والشوارع. الشوارع في مدينة صافيتا. حلو. وبالنسبة للفرق التطوعية يوجد كمان عدد من الفرق التطوعية قدمت آراء ومبادرات للمجلس المدينة من فعاليات اجتماعية فنية، وقام البعض تزيين أدراج الأرصفة والأرصفة، وكذلك تم اتخاذ قرار مجلس مدينة بتوحيد اللوحات الإعلانية في الشوارع بشكل حضاري. جميل جميل جدا. طيب هلا بالنسبة ل يعني المناطق الساحلية أو المنطقة الساحلية دائما مثل ما نحكي إنه دائما هي بتتميز بهات المطري كبير، وبالتالي أيضا ممكن إذا ما كان هناك إجراءات متخذة من قبل مجلس المدينة ممكن نوقع بمطبات وفيضانات إلى آخره. إجراءاتكم أنتم كمجلس مديني لاستقبال الموسم المطر؟ قمنا بصيانة عامة لكافة المصارف المطرية، وقمنا بصيانة وتعبيد الطرق والكشف على مواقع الحفر من أجل تدارك هذا الأمر، ووضع خطة لمعالجة الحالات الطارئة عبر تشكيل فريق تدخل سريع من العمال الفنيين لمعالجة أي حالة. نعم. في حال تراكم المياه في الجوار. يعني إن شاء الله ما يكون أي يصير في أي إشكال، رغم إنه هي على مرتفع، ولكن ببعض الأحياء مثل الحي الغربي أو بعض الأحياء اللي بتواقع بمنخفض ممكن يعني تصير مثل هيك حالات. وتدارك هذا الأمر قمنا بالتنظيف المصارف المطرية قبل الموسم قبل الأمطار حتى انتهاء المطر، العمال يرجعون ينزلون إلى الشوارع لتنظيف مرة ثانية في حال تم تسكير أي مصرح. هيدا بده يكون في تعاون بينكم بين المواطن، لأنه النظافة هي أصلا هي سبب يعني عدم النظافة وتراكم الأوساخ والقوامة هي أصلا هي بتؤدي إلى انسداد المصارف المطرية. أنتم يعني كيف يمكن من قبل مجلس مدينة صافيتا تفعيل ثقافة الاهتمام بالنظافة وبالتالي تقيد بمواعيد إلقاء القوامة في المدينة وفي تجاوب مع بالنسبة للمواطنين؟ مبدئيا في الفترة القادمة سوف نقوم بالاجتماع مع الأهالي كل حي، وأشكلنا لجان من هذه الموضوع كل حي نجتمع ونوجههم من أجل التغيير بهذه الأمر، لأنه نظافة الحي من نظافة البيت أكيد. نعم. طيب هلا بالنسبة أيضا في مجال يعني خطة مجلس مدينة صافيتا في مجال الطرق، هناك بعض الطرق مخربة وحفريات ضمن المدينة، خطتكم بهذا المجال أستاذ ميشي؟ بالنسبة للطرق هناك دراسة تنفيذ وتعبيد عدد من أحياء المدينة بحسب الأكثر الحاجة، وقمنا بتعبيد الطريق الرئيسي باتجاه جرد الكورنيش الشمالي والجنوبي والكورنيش الغربي وعدد الطرق الرئيسية في المدينة، مما شكل حالة ارتياح كبيرة لدى المواطن وأصحاب سيارات النقل. وفي عام القادم سوف تكون خطة تشمل جميع أحياء الأحياء الطرق اللي نفذتها حتى الآن. الطرق نفذناها كما ذكرت طريق الرئيسي باتجاه الجرد والكورنيش الشمالي والجنوبي والكورنيش الغربي. هلا دائما بمدينة صافيتا بنشوف بعض الردميات والانهدامات، يعني خطتكم بهذا المجال خاصة بالحي الشرقي أو الحي الجنوبي؟ بالنسبة لهذا الموضوع سوف نقوم بالمعالجة السريعة، والطلب من الأهالي زين سوف يقوم بأخذ رخص من أجل تجهيز البناء أن يكون على وضع خطة من أجل تدارك هذا الأمر وعدم حصول انهدامات. نعم. هلا بالنسبة لكم تحتاج أو الحي اللي يسموه حي التل، في حي التل بصافيتا. نعم. كان تحتاج إلى طريق، تم تنفيذ هذا الطريق؟ حي التل هو من المنطقة القديمة في صافيتا، والطريق فيه هو عبارة عن حجر بازلتي، يوجد فيه بعض الأماكن غير جيدة، سوف نقوم بصيانتها في الوقت القريب. نعم. طيب هلا بالنسبة أيضا في مجال الصرف الصحي بمدينة صافيطة؟ خطتكم في مجال صيانة وترميم شبكة الصرف الصحي في صافيطة؟ يوجد الآن مشروع على الصرف الصحي قيد التنفيذ في مدينة صافيطة، وسوف نقوم بإعداد دراسة من أجل إشمال باقي المناطق التي بحاجة إلى إعادة الصرف الصحي في صافيطة. يعني نفذتوا بعض حاليا يوجد ورشات صرف صحي في شارع في صافيطة. طيب في بعض الأحياء في ريجارات مفتوحة في صرف صحي خاصة بالكورنيش الشمالي؟ لا يوجد مثل هذه حالة ريجارات مفتوحة. ما في. تم تدارك الأمر وكل الأمور جيدة. نعم. طيب بالنسبة يعني مدينة صافيطة كغيرها من المدن كمدينة طرطوس وغيرها، هناك معاناة وشكاوى من الأخوة المواطنين حول موضوع إشغالات الأرصفة ضمن شوارع وأحياء مدينة صافيطة، وهذا مظهر غير حضاري. بالنسبة لمجلس مدينة صافيطة، هل هناك من خطة لمعالجة هذا الموضوع؟ بالنسبة لإشغالات الأرصفة هي فينا نقول الأزمة قديمة وجديدة. صحيح، موضوع قديم وجديد. وكما يعرف الجميع أنهم يقومون بإشغال الأرصفة هم من أصحاب الحاجة، لكن برغم من ذلك تم اتخاذ قرار في مجلس المدينة بإنشاء سوق شعبي يتلائم مع حاجيات هؤلاء. نعم. وأما بالنسبة لإشغالات المحلات الأرصفية، تم اتخاذ قرار بقمع هذه الظاهرة وإلزام أصحاب المحلات بوضع بضائعهم ضمن المحلات. نعم، وهي المشكلة الأكبر، يعني ليس المقصود بأصحاب يعني اللي عم بيعتاشوا من هالبسطات. نعم. ليس المقصود هم، ولكن المقصود أصحاب المحلات. نعم. اللي عم نشوف البضاعة الموجودة بالمحل كلها على الرصيف، فالمواطن عم بيضطر يمشي بالشارع مع السيارات، وبالتالي بيصير في عرقلة للمرور، وبالتالي المواطن بيكون معرض للخطر. تم مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس المدينة وتم اتخاذ قرار بالنسبة لهذا الموضوع. في طيب الحالة هي عندكم شرطة تابعة للمدينة؟ شرطة المدينة. نعم، يوجد عناصر شرطة البلدية. شرطة المدينة شو مهمتها؟ المهمة عناصر قمع المخالفات والتجاوزات عن الأملاك العامة وتوجيه الإنذارات للمخالفين. جميل. طيب في مجال الحدائق، نحن نعرف أن مدينة صافيطة هي حديقة بحد ذاتها، يعني مدينة جميلة وتتميز ب يعني هيك بساط أخضر جميل بالمدينة. خطتكم في مجال سواء كان ترميم الحدائق، كم حديقة موجودة بصافيطة؟ حاليا يوجد 3 حدائق في صافيطة، سوف نقوم على تجهيزهم لأنه غير مجهزين. يعني تحتاج إلى ترميم وصيانة. ترميم وصيانة. نعم. في حدائق جديدة في خطتكم؟ سوف نقوم بطلب من مجلس من الدائرة الفنية البلدية تزويدنا بالمناطق الحدائق من أجل إعداد دراسات لازمة لهم من أجل حاول تجهيزها في العام القادم. بالنسبة تفضل. بس بالنسبة للحدائق الموجودين سوف نقوم بالتعاون مع المجتمع الأهلي من أجل المساعدة في إعادة الحدائق واستخدامها بشكل أمثل. إن هلا هي خارج الخدمة. خارج نطاق الخدمة. شو السبب؟ يعني في عبث بالحدائق؟ حديقتين غير مجهزين بالتجهيزات، يوجد فقط صور حديقة. صور حديقة فقط. نعم. لا غير. نعم. هي من الأساس غير مجهز يعني. بالأجهزة غير مجهزة. ما في تجهيزات. نعم. تم استملاك الأرض ووضع سور فقط بدون تجهيز داخلي. هي ضمن خطتكم خلال العام القادم. العام القادم بإذن الله. طيب بالنسبة لموضوع أيضا كان موضوع وهو يعني تم لاحظ مناطق صناعية في مختلف مدن ومناطق محافظة طرطوس، ومنها مدينة صافيطة، لاحظ منطقة صناعية لتضم كل الحرف والمهن اليدوية والحرف الصناعية، وكان هناك تم استملاك قطعة أرض من قبل مجلس مدينة صافيطة، وكان هناك اعتراض على هذه القطعة الأرض. بالفترة الأخيرة كان هناك زيارة لرئيس وزير الإدارة المحلية بخصوص الاطلاع على الواقع الخدمي في مدينة صافيطة، ومنها المنطقة الصناعية. نتحدث عن هذا الموضوع، المنطقة الصناعية، خطتكم في مجلس مدينة بهذا الخصوص، وبالتالي توجهات وزير الإدارة المحلية بخصوص المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية تقع في منطقة صخرية بامتياز، والسيد الوزير مشكور أعطى توجيهات من أجل تزيل كافة الصعوبات والمعوقات من أجل الاستمرار بالعمل، والعمل مستمر بوتيرة جيدة. بالنسبة لهذه الناحية. نعم، يعني فينا نقول إنه المنطقة الصناعية يعني تقريبا يعني هلا عم تشتغلوا فيها. العمل مستمر بشكل يومي. العمل مستمر. الدراسة خلصت. دراسة خالصة والتنفيذ إمتى راح؟ التنفيذ منذ عام تقريبا. الشركة العامة للطرق والجسور عم تنفذ المشروع. نعم. مبدئيا الخطوة المرحلة على مرحلتين، المرحلة الأولى تجهيز البنى التحتية من صرف الصحي وصرف مطري والكهرباء والأرصفة وتجهيز الطرقات يعني الطرقات الرئيسية، والعمل مستمر. على بشكل تقريبي أنت ممكن تكون بالاستثمار بشكل يعني حسب العمل أنتم عم تشتغلوا بشكل تقريبي يعني؟ لا يمكن تحديد وقت محدد بدقة بسبب صعوبة الأرض. صعوبة الأرض. نعم، أساس يتم استبدالها يعني ويكون تكون أرض مناسبة لإقامة مناطق. تم منذ عام العمل في هذا الموضوع، العمل مستمر وتم تنفيذ قسم كبير من البنى التحتية من صرف صحي ومطري وتجهيز طرقات. إن شاء الله خير. طيب هلا بالنسبة للكراج، كراج صافيتا، دائما هناك شكاوى بهذا الخصوص بأنه كراج يعني دائما مهمل في تراكم الأوساخ والغمامة، غير ما في تنظيم. طيب أنتوا كمجلس مدينة شو دوركم بهذا المجال؟ منذ بداية استلامنا قمنا بحملة مكثفة في منطقة كراج صافيتا من أجل تنظيف القمامة، ويمكن القول أنه الوضع صار جيد بالنسبة لموضوع القمامة. وبالنسبة للكثافة، بالنسبة للتواجد كبير عدد الأشخاص بالسيارة، تم التنسيق والطلب من دائرة النقل في الكراج المسؤولة عن الكراج النقل البري من أجل تجهيز الكراج بمقاعد ومظلات من أجل الانتظار للأشخاص المسافرين ينتظرون في مكان لائق. نعم، هو في معاناة يعني. أولا يعني ما في تنظيم، ما في واقيات مطرية أو شماسية، مطرية أو شمسية. يعني نتمنى إنه هذا الموضوع يكون من ضمن أولوياتنا. نعم، وتم طلب من النقل بهذا الموضوع من أجل معجلته بالسرعة القصوى. بيوضع مقاعد جلوس انتظار مسافرين في حال تأخر الباصات. ومن أجل الباصات تم التعاون مع جميع الجهات المختصة من أجل تأمين الباصات بشكل دائم وتزويدها بالوقود. نعم، هلا من أهم ما يميز مدينة صافيتا هو المواقع الأثرية الموجودة فيها، ومنها برج صافيتا ومدينة صافيتا القديمة، وفي لجنة حماية مدينة صافيتا القديمة. تحدث عن هذه المدينة، مدينة صافيتا القديمة، وما هي الإجراءات المتخذة من قبل مجلس المدينة للحفاظ على الطابع الأثري لهذه المدينة، وبالتالي أيضا الترميم إذا كان هناك بحاجة لترميم مع الحفاظ على الطابع الأثري. المدينة في يوجد لجنة مدينة قديمة برئاسة حماية مدينة لجنة المدينة القديمة برئاسة سير محافظ طبطوس الأستاذ صفوان، وجه له التحية. والعمل المستمر في هذه اللجنة وتحت إشرافي من أجل المحافظة على الطابع الأثري للمدينة. وزيادة وجعلها قبلة للسياح. نعم، يعني في هناك دائما متابعة مستمرة. طيب هلا بالنسبة ل، هل هناك من مشاريع استثمارية لمجلس المدينة؟ في عندكم مشاريع استثمارية هي قيد ضمن خطتكم؟ نحن كمجلس جديد سوف نعمل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن من أجل التأمين دخل مالي للمجلس. يعني في شيء مشاريع هي ضمن خطتكم أنتم حاطينها هلا عم تدرسوها؟ طلبنا دراسة بعض المشاريع وسوف نعملها في القريب العاجل. نعم، بالنسبة للصعوبات والمعوقات التي تعترض عملكم أستاذ ميشيل، ماذا عن هذه الصعوبات، ماذا عن هذه المعوقات، ما هي مقترحاتكم لتنزيلها؟ تخبرنا أكثر. بداية عملنا الصعوبات نعاني منها في الوقت الحالي في نقص العمال النظافي بشكل عام، والآليات قديمة وأعطالة متكررة، وأصلاح يرتب أعباء مالية كبيرة على المجلس، وأن يوجد كذلك ضعف في الإمكانات المادية في المجلس بالنسبة مقابل المتطلبات الخدمية التي يجب علينا أن نقدمها إلى أبناء المدينة. نعم، هلا بالنسبة للموازنة المستقلة والموازنة الاستثمارية، يعني هي نعم كافية لإنجاز المشاريع ولا تحتاجون دائما لدعم؟ نحتاج للدعم ونقترح زيادة الدعم قدر الإمكان. نعم، كيف يعني تعاونكم مع السيد المحافظ؟ كيف؟ مشكور السيد المحافظ على الدعم ذو الاستلام من دعم المجلس بشكل عام ذو الاستلام من المهمة. نعم. طيب بالنسبة لخطط مجلس المدينة في مجال يعني نشر التوعية والثقافة، ثقافة النظافة، نتحدث عنها، هل هناك من لقاءات، هل هناك من ندوات بهذا الخصوص؟ بالنسبة لهذا الموضوع تم الاتفاق في مجلس مدينة صافيتا على إقامة اجتماعات دورية مع الأهالي ومع الفعاليات الموجودة بالبلد والقيادات الموجودة من أجل توعية المواطنين والتعاون في هذا المجال. نعم، هلا في شو يعني بعض المواضيع الأخرى أيضا يعني تحتاج إلى معالجة من قبل مجلس المدينة. في عنا مثل ما قلنا بعض الطرق في مجلس، بالنسبة لحي البياطرة يعني هناك دائما شكاوى من الأهالي بقلة النظافة. يعني نقوم بشكل يومي بإرسال السيارات من أجل ترحيل القمامة من المناطق وإرسال عمال النظافة. طيب هلا نحن انتم يعني لكم فتره ليست وجيزة. طويله قصيره بمجلس مدينه صافيتا، ولكن من خلال استطلاع اراء بعض الاخوه المواطنين هناك يعني نيل ثقه مجلس مدينه صافيتا وفي رضا الى حد ما عن اعمالكم. كيف توصلتم الى هذه النتيجه في هذه الفتره القصيره، وكيف عم تتعاملوا مع الاخوه المواطنين؟ تم إيصال هذه النتيجة من خلال العمل المستمر واليومي، من خلال مبدئيا النظافة بشكل يومي وحملات النظافة كما ذكرت في بداية لقائي معك بشكل يومي، ترحيل وبعد انتهاء عملهم من ترحيل يكون تنظيف شارع من شوارع المدينة. حلو. وكذلك التواصل مع المواطنين بشكل مباشر من قبلنا لتسليم جميع العقبات والمطالبات. في كلمة بتحب توجهها للأخوة المواطنين مثلا من خلال إذاعتنا، يعني تحب توجه لهم كلمة مثلا؟ أو أود أن أقول أنا صافيتا قبلة السياحة، سياح لن تبخل يوما أن تكون ملازم كل من قصدها، وكان دائما خير مضيف وأهلا معروفين بالطيب والكرامة والشهامة. لذلك أتوجه بالشكر لكل من السادة رئيس الحكومة والسيد وزير علي حمود رئيس لجنة المتابعة والسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد المحافظ والقيادة السياسية في المحافظة على الدعم والوقوف إلى جانبنا. نتمنى منهم أن يزيدوا في كرم عطائهم مدينة صافيتا وأهلها أهل التضحية من أجل الوطن وعزته، وختاما الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للمفقودين والنصر لسوريا ولقائدها الحكيم الشجاع السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. ونعده أن نكون دائما جنوده الذين لا يدخلون بأغرى ما عندهم لأجل الوطن وعزته وازدهاره وجماله. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ ميشيل عزيز حنا رئيس مجلس مدينة صافيتا، كل الشكر لك، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يعني تقدر يعني تحسن بالواقع الخدمي بمدينة صافيتا الجميلة، سواء كان بموضوع الإشغالات الأرصفة أو بموضوع النظافة وأيضا صيانة الطرق ضمن المدينة، وبالتالي أن ينعكس هذا الموضوع بشكل إيجابي على مدينة صافيتا بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص. النظافة هي عنوان الحضارة. بتشكرك جزيل الشكر، كنت ضيف عزيز على أثير أمواج من طرطوس. شكرا في ذلك. شكرا، يعطيك العافية. أحب مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على الصوتين دعتي. والهندسة الإذاعية جمال محمد. وأجمل تحية من مخرجة الفترة روبين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.